وآي الذكر المبين يأتي هذا النموذج الرباني لبيان نوعية راقية من الخلق هم المتقون، ولكن الله عز وجل وصفهم بهذا الوصف وعباد الرحمن، مع أن كل الخلق عباد لله عز وجل، لكن هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم. وحديثي عن عباد الرحمن اليوم ليس بمثابة التفسير، وإنما بمثابة التذكير على هامش التلاوة أو من باب التفسير الإجمالي، وإلا فهذا النموذج القرآني يحتاج إلى سلسلة مطولة كهذه السلسلة التي نتحدث فيها عن الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، لكن باعتبارها نموذج من بين النماذج القرآنية التي نريدها في ذكر المتقين في القرآن الكريم، فنحتاج إلى أن نجمل القول فيها إجمالا. وعباد الرحمن، اختيار اسم الرحمن سبحانه وتعالى لأنه من أسماء الجمال، الأسماء التي فيها الرحمة والرأفة، فلم يقل مثلا وعباد الله أو عباد الملك أو العزيز أو كذا، بل قال عباد الرحمن بما يتفق مع هذا الاسم من الرحمات. وعباد الرحمن ما صفاتهم يا رب؟ عباد متواضعون، من أهم صفاتهم أنهم متواضعون، والتعبير عن تواضعهم بهذه الصفة، الذين يمشون على الأرض هونا. قال العلماء ليس المشي هونا بمعنى التواطؤ أو التذلل أو يستكين في مشيته، بل مثل هذا أنكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من فعله، وقال وضرب الشاب الذي يمشي مستكينا يقول له لا تمت علينا ديننا، إنما أراد الله عز وجل بقوله يمشون على الأرض هونا التواضع. والتواضع صفة محمودة بين صفتين مذمومتين، صفة المذمومة من ناحية الكبر والأخرى الذل، فالتواضع صفة محمودة بين صفتين ذميمتين أو مذمومتين الكبر والذل. التواضع أن يعرف الإنسان قدره، وأن يدرك حق غيره، وأن يعرف حق ربه، فهو متواضع لله وهو متواضع لعباد الله، وهو يعلم من أين خلق. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وفي حياته يحمل في بطنه العذرة، تنتنه عرقة تقتله شرقة تقلقه بقة. فهو يدرك من هو، يعرف حقيقة نفسه، لذا هو متواضع لربه. ثم هو يدرك من هو ربه سبحانه وتعالى وما له من الكمال والجمال والعظمة والكبرياء، لذلك لا ينازع الله عز وجل في شيء من الكبر. الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قصمت ظهره ولا أبالي. اللهم اقسم ظهور الجبابرة، اللهم اقسم ظهور المتكبرين، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين. الذين عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إذن هي صفة التواضع، يمشون على الأرض هونا، كقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا في سورة الإسراء، كقوله تعالى في وصايا لقمان ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هكذا هنا قال الذين يمشون على الأرض هونا، الذين يمشون على الأرض هونا، وفي تعاملهم مع الناس، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وما أكثر الجاهلين في دنيا الناس، فهو إذا تعامل معهم لا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. هو من جنس ما قاله الله في صفات المتقين في سورة آل عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هنا قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، لأنه من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال له ربه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن هذا الصنف الراقي من أهل الإسلام: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. نعم، وهم من هذا الصنف، والذين هم عن اللغو معرضون، وهم ممن قال الله عز وجل فيهم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لذلك تراهم والعافين عن الناس، تراهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن الصفة الأولى صفة التواضع، والصفة الثانية صفة العفو. فيذكر ربنا عز وجل صفتين لعباد الرحمن بالنهار: يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كيف حالهم بالليل؟ كيف حالهم بالليل إذا خلا كل حبيب بحبيبه، وافترش كل إنسان فراشه، قاموا هم فنطبوا أقدامهم لربهم، وفرشوا وجوههم سجدا لخالقهم سبحانه وتعالى، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هم أهل قيام الليل، هم لهم مع الله حال، هم لا يكتفون بالفرائض، هم يصلون النوافل، هم يدركون أن أعظم صلاة بعد الفريضة قيام الليل. هم كما قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. هم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هم الذين علاهم النبي عليه الصلاة والسلام في أول ما قال عندما دخل المدينة مهاجرة، كان أول ما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن البدن. لذلك تراهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، لا تعني أنهم يقومون كل الليل، بل يقومون من الليل ما يستطيعون وما يقدرون عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه: يا عبد الله، لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وإنما اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. فيصلون نشاطهم، فإذا تعبوا أو ملوا ناموا، إذا مرضوا كتب الله لهم ما كانوا يفعلونه وهم أصحاء، لا يدعون قيام الليل ولو بوتر، لا يدعون قيام الليل ولو بركعتين، كفواق ناقة أو كفواق شاة، مقدار حال بناقة أو مقدار حال بشاة، إنما يصلون لله عز وجل. ويختلف نشاطهم من ليل طويل عن ليل قصير، ومن صحة إلى مرض، ومن شباب إلى كهولة أو شيخوخة وهكذا، لكن هم في الأخير والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب. هذه عبادة عظيمة جدا، عبادة قيام الليل بين العبد وربه، لا يطلع عليها الناس، وإنما هي بين العبد وربه. هذه من الخبيئة، من الأعمال التي تكون بين العبد وربه، ولها من النفحات والبركات في حياة الإنسان ما يجعله يحرص على أن يقوم من الليل ما شاء الله، إن كان في أول الليل أو في آخره. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بصلاة الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام صرح بأن نصلي في أول الليل، قال والتي تنامون عنها أفضل، التي تكون في آخر الليل، الثلث الآخر من الليل، حيث يتنزل رب العزة جل وعلا في الثلث الآخر من الليل وينادي على عباده: هلا من سائل فأعطيه، هلا من مستغفر فأغفر له، هلا من تائب فأتوب عليه، هلا من كذا، هلا من كذا، حتى يطلع الفجر. ونحن نوقن بهذا الحديث ونعلم صحته ونعتقده اعتقاد السلف الصالح بأن الله ينزل، ولكن لا ندري كيف ينزل. قال أحد الناس: قل لي كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قال: قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. نحن نوقن بأنه ينزل، لكن لا ندري عن الكيف شيئا، فالنزول معلوم والكيف مجهول. وكل ما ورد في صفات الله عز وجل، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. وهذا باب واسع في الأسماء والصفات في باب العقيدة. إذن هم أهل قيام الليل في أول الليل أو في آخره، ما تيسر من قيام الليل طال أم قصر. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ومع قيامهم الليل وترقيهم هذا الرقي في ظل غفلة الناس، حتى إن الناس ربما أهملوا الفرائض، هؤلاء أدوا مع الفرائض النوافل وراحوا يقومون الليل، ومع ذلك هم من الخوف والخشية بمكان، لدرجة أنهم في قيامهم هذا ما في مثلا يعني العزم بعبادة يقومون الليل، لا لا، إنما هو الخوف والرجاء. فتراهم يدعون ربهم خوفا وطمعا: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، أي دائما ملازما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من جهنم ومن كل عمل يؤدي إلى جهنم، نعوذ بالله من النار ومن كل قول وعمل يؤدي إلى النار، نعوذ بالله. يبيتون لربهم سجدا وقياما ويدعون ربهم، وهم ما بين الخوف والرجاء، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ماذا؟ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، شيء لا يطيقه الإنسان ولا يتخيله الواصفون. إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. نعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يعمل مقارنة، يقول: إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. نعوذ بالله. نحن مثلا في الشتاء نستدفع على النار شوية، متى ما الجسم امتلأ بالدفء يبتعد الإنسان، يبتعد يبتعد، جزء من 70 جزءا. تخيل لو شرارة نزلت على يد أو على وجه أو على رجل، نسأل الله العافية، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال: إن كانت لكافية يا رسول الله، قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، وروي أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، وأوقد عليها 1000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. وباب واسع في الكلام عن جهنم والعياذ بالله، وأنت تتحدث عن الرحلة إلى الآخرة والمستقر الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير، والكلام عن النار وعن دركاتها وعن أهوالها وعذابها وتنوع العذاب فيها بما فيها من عذاب حسي وعذاب معنوي، وما فيها من حر وما فيها من زمهرير وما فيها من حيات وعقارب وما فيها وما فيها. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار ومن أهل النار ومن كل عمل يقربنا من النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، فهذا حالهم في النهار وحالهم في الليل. في النهار التواضع والعفو، وبالليل قيام ليل ودعاء وضراعة وبكاء. فكيف إذا تعاملوا؟ كيف هم في معاملاتهم؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والمراد بالإنفاق هنا الحياة العادية، النفقة في البيت، النفقة على النفس على الأسرة. ناس ليسوا مسرفين وليسوا مبذرين وليسوا بخلاء أو مقترين، أمة وسط. والقوام المذكور في الآية معناه الوسط في الإنفاق، فلا يوصف بأنه إنسان بخيل في بيته ولا يوصف بأنه مسرف أو مبذر. والفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف يكون في الحلال، كله حلال لكن زيادة، أكل كثير ويترمي حتى لا يتصدق به، لا يترمي. أما التبذير فيكون في الحرام، بأن يأتي بالمأكولات الحرام بالمشروبات الحرام، ومثاله التدخين. مهما كانت تكلفة التدخين فهو نوع من التبذير، لأنه جاء في باب الحرام. والله عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هو رجل مبسوط وغني لكن يدوب بيطلع ثمن علبة السجائر قرش واحد، لمن يعرف القرش وهو من العملات التي انتهت، جنيه ليرة ينفقها في حرام، هذا تبذير، هذا تبذير. ليس مرادا بالتبذير إنه أموال كثيرة تضيع منه، لا، إنما أي مال ينفقه في الحرام هو باب التبذير، وأي شيء زائد عن الحد في الحلال يكون من باب الإسراف. وعباد الرحمن لا فيهم إسراف ولا تبذير، وفي نفس الوقت ما فيهم بخل ولا تقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. والقوام هو الوسط في الإنفاق، والقرآن دائما يحض على مسألة الوسطية. قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما العرب تقول حب التناهي شطط، خير الأمور الوسط، أتجد ذلك في كتاب الله؟ قال نعم، في قول الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والقوام هو الوسط في الإنفاق. وفي قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وهذا هو الوسط في الإنفاق. وفي قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، والسبيل هو الوسط في القراءة. وفي قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، والعوان هي الوسط بين الكبيرة والصغيرة. فذكر له أربع مواضع من القرآن فيها هذه الوسطية. وهذا الموضع من الإنفاق قال العلماء هو الإنفاق على النفس وعلى الأسرة، أما الإنفاق في سبيل الله فهو باب آخر لا يندرج تحت هذه الآية، حيث لا ترف، لا ترف بالإنفاق في سبيل الله، حيث إن أبا بكر رضي الله عنه أنفق كل ماله في سبيل الله، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ترف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنفق نصف ماله في سبيل الله، عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة. عبد الرحمن بن عوف من أغنياء المسلمين كان ينفق ماله ما شاء الله. إذن الآية تعني الإنفاق على الأهل والنفس، ولا تعني الإنفاق في سبيل الله. الذي من طابت نفسه أن يخرج كل ماله في سبيل الله فعل، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا في باب المعاملة. طيب، ثم تأتي هذه الآية لتذكر عقيدة عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إخلاص التوحيد، لا يدعون مع الله إلها آخر. تأتي كلمة يدعون بمعنى يعبدون، وتأتي بمعنى يدعون، يعني تأخذ الآية على ظاهرها فهم لا يدعون مع الله إلها آخر، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. ما تجد فيهم من يقول مثلا يا جبريل ولا يا ميكائيل في الأنبياء، وهذا لا نعرفه في الناس، ولا نبيا مرسلا. ما فيهم من يقول يا محمد يا رسول الله، الغوث يا رسول الله، المدد يا رسول الله. لا تجد هذا في أهل التوحيد، لا تجد هذا في عباد الرحمن. هذا موجود في الأمة الآن، موجود، وإن كان أقل بكثير من المثال الذي نتحدث عنه في من يستغيثون بالأولياء. هذا واسع جدا، يعني أنت لو سمعت يقول هل هناك من يقول يا جبريل يا ميكائيل؟ لا، ما سمعناها. الغوث يا رسول الله سمعناه، المدد يا رسول الله موجودة، إنما مدد يا آل البيت ومدد يا سيدنا الحسين ومدد يا فاطمة، في الشيعة كالنفس بلا مبالغة. عند الصوفية موجودة مدد يا آل البيت ومدد يا سيدنا الحسين وسيدة زينب، يا أم هاشم يا أم العواجم مظهر مدد، ويا بدوي وما أدراك ما البدوي، قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. الله أكبر، هو كله في الآخر عبارة عن جاسوس فرنساوي شيعي رافضي، أعوذ بالله من غضب الله. لكن نحن لا نتكلم عن أشخاص، نتكلم عن قضية عقدية. خليه ولي يا أخي، ينفع تكون خلي، لو كان مثلا المرسل والعباس ولي، ولا إبراهيم الدسوقي ولي، عبد الرحيم القناوي ولي، عارف بالله السهاجي ولي، ينفع تقول يا عارف، يا عارف بالله، يا سيدي إبراهيم الدسوقي، يا سيدي عبد الرحيم القناوي، وتدعوهم من دون الله؟ لا. لذلك هذه مسألة بيننا وبين صوفية فارقة، مسألة فارقة. نحن لا نرى عبادة غير الله، هم يعبدون غير الله باسم الوسيلة، باسم الشفاعة، باسم البركة، باسم الولاية، باسم الكرامة. يا أخي هم أولياء ولهم كرامات وكل شيء، لكن لا نعبدهم من دون الله ولا ندعوهم مع الله. والوسيلة فيها المشروع والممنوع، والشفاعة فيها المثبت وفيها المنفي، والبركة فيها الجائز وفيها المرفوض. هذه أبواب واسعة في علم العقيدة كنا ندرسها للناس، وفي غير هذه التذكرة نحن نذكر بهذه الأبواب على أصولها وبتفصيلاتها بإذن الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا دعاء بمعنى الدعاء ولا الدعاء بمعنى العبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. ففي صلة قوية ما بين الدعاء والعبادة. قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال بعدها إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، عن عبادتي يعني عن دعائي. فاسترها النبي عليه الصلاة والسلام بقول الدعاء هو العبادة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا تعبد غير الله ولا تدعو غير الله. إنما نادر في المسلمين من يدعو الله وحده، يقعد يدعو في الاخر لازم يقول لك وجاه النبي ببركه سيدي فلان صاحب هذا المقام. وتعلمنا احنا الكلام ده من احنا صغيرين من الاذاعه والتلفزيون. ليه ناقل صلاه الفجر من مسجد سيدنا الحسين وبعدين يجيب لك الاذكار بعد الصلاه جهرا وخلص التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وبعدين الدعاء، ولازم المنشد ده ولا القارئ ولا بتاع يقول لك بجاه سيدي رسول الله وسيدي صاحب هذا المقام له الفاتحة، ويقعد كده يعمل لك مقامات ويتغنى خلاص. يبقى دخل المسجد موحدا يصلي وخرج منه مشركا. يا ريت بيقف مثلا عند مسألة الدعاء ده وبسر سيدي صاحب هذا المقام، خلصت الأذكار كله قايم وعاملين طابور واقفين عند الباب الأخضر، وكل اللي نازل داخل على الباب الأخضر يزور سيدنا الحسين والبدوي لازم ينشد على العتبة سجود لله. يا أخي ليس للولي ولا لنبي، والله ما يجوز حتى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما ده لازم يسجد ويبكي. بيجيبوا البكا ده منين؟ بيجيبوا الدموع دي منين؟ بيختاروا العتبة وبعدين يقوم عشان يطوف بالمقام بالضريح، ويا بخته يا هناه مع الزحمة الكثيرة إنه يبقى قريب من الخشبة ويقعد يتمسح ويتمسح في الخشبة ويبوس في الأركان ويقبل، ها؟ ويجي عند الصندوق يحط فلوس، ها؟ ويمسك في يديه ويقول ويقعد ايه وبكى وضرع. والله ما بيعمل كده مع ربنا. والراجل الدرويش ابو عمه خضره كبيره صف ويشوف واسعى وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه ده؟ هم نقلوا مناسك الحج والعمره عندنا ولا ايه؟ في المقامات بتاعه الاولياء عندنا سيدنا زينب وسيدنا الحسين والبدوي. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا الله. عباد الرحمن اهل التقى انما يخلصون لله التوحيد في كلمه موجزه والذين لا يدعون مع الله الها اخر. الناس دي عندها عمى بصر ولا عمى بصيره والكلام ده؟ والذين لا يدعون مع الله الها اخر قاله ابن عبد الوهاب، قاله ابن تيميه، قاله السنية، قاله السلفية، قاله الوهاب. والله هذا كلام ربنا. وأنا رجل مثلا أزهري، أنا مالي بالطوائف والجماعات والطرق والفرق، لا، إنما أنا بشرح لك العقيدة من القرآن ببساطة. شوف والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ده في العقيدة. في جانب الحياة الأمور الحياتية مجتمع آمن ولا يقتلون النفس التي حرم الله أي قتلها إلا بالحق. الحق ده مثل القصاص والردة والثيب الزاني اللي هو الرجم، كما في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. وتفصيل القول في هذا ذكرناه مع الوصية الخامسة في الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هنا قال ولا تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهي ايه؟ أيضا القرآن يعني يفسر بعضه بعضا، وده نوع من التواطؤ والتوافق. قال ولا يزنون، هي كقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. هنا قال ولا يزنون، والآية هذه بالذات لها سبب نزول، حيث جاء نفر من الأعراب للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله نحن قوم أشركنا بالله ونحن مشركون وقتلنا وأسرفنا في القتل وزنينا وأكثرنا في الزنا لو تجد لنا مخرجا. يعني يمكن أن نسلم بعد أن كان هذا حاله، إسراف في الشرك والقتل والزنا بصورة يعني أنت لا تتخيلها يا رسول الله. فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لأن أنها من أكبر الكبائر والعياذ بالله، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يعني ربنا ذكر ماذا يهون من هذه الكبائر، ثم فتح لهم باب التوبة إلا من تاب عن المعصية وآمن من بعد الكفر والشرك، ودلالة توبته وإيمانه أنه استقام على أمر الله وعمل عملا صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يغفر لهم، كفر لهم ذنبا، جاء بأعلى الدرجات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، مش مجرد تكفير سيئات فقط، السيئات الكثيرة التي فعلوها في الجاهلية تصبح بعد إسلامهم حسنات. الله أكبر. سيدنا العباس فهم هذا من الآية، واحد مع الصحابة وبيمازحهم يقول لهم أنا أكثركم حسنات، قالوا مش عرفك، قال لهم أنا كنت في الجاهلية كثير السيئات، بعدين دخلت بالإسلام وآمنت، ربنا يقول فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. هو كان مرابي في الجاهلية رضي الله عنه وأرضاه، لذلك في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال وإن أمر الجاهلية موضوع كله، وإن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضعه ربا عم العباس، وإن دماء الجاهلية موضوعة كلها، وإن أول دم أضعه دم فلان كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضع القواعد العامة لهذه الأمة. فالشاهد فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، من فضل الله ومن رحمته إنه ما فعلوه في الجاهلية، ما فعلوه قبل الإسلام، أو ما يفعله الإنسان منا قبل التوبة ثم يتوب، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وهذا يذكرني بحديث الأعرابي اللي جاء للنبي عليه السلام قل له أنا عملت بلاوي كثير يغفرها الله، يقول له يغفرها الله، قل له وغدراتي وفجراتي، قل له وغدراتك وفجراتك. والرجل لما عرف أن باب التوبة مفتوح وأن الله يغفر الذنوب جميعا يولي مدبرا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويكبر ويهلل لما رآه من رحمات الله عز وجل وفتح باب التوبة. سبحان الله العظيم. ولذلك قال ربنا بعدها ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي أن الله يقبل توبته. وهو كقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، بما في التوبة من ندم على الذنب وعدم إصرار عليه وعدم إعلان عنه أو مجاهرة به ورد المظالم لأصحابها في حقوق العباد. حقوق العباد لا يتنازل الله عز وجل عنها. مش واحد سرق من واحد مثلا شيئا وقال خلاص أنا تبت وأنبت ورجعت، لا يكفي هذا، حقوق العباد لابد ترجع. طيب ما يستطيع يرجعها، يروح يستسمحه، بس ده هيعرف أن أنا اللي سرقته، ولو إحراج الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إحراج الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، صفة أخرى وباب من أبواب التعامل في بين الناس لا يشهدون الزور لها معنيان. يشهد تأتي بمعنى يحضر، وتأتي بمعنى يشهد من شهادته بلسانه. فإن قيل والذين لا يشهدون الزور بمعنى لا يحضرون الزور، فالزور اسم من أسماء مجالس الغناء، مش هم دول بتوع يوم السبت والحد قاعدين في الكافتيريا أو في المقهى ويسمعوا أغاني ويلعبوا ضمنة وشيشة والحاجات البسيطة اللي نتكلم عنها، إنما هنا أنا ما أعرفش بيعملوا إيه، هنا بيعملوا بلاوي تقيلة. لا، لا يشهدون الزور ولا بيروحوا يعني ملهى ولا كباريه ولا خمارة، لا يحضرون هذه الأماكن أبدا ولا يقربونها. إذا يشهدون بمعنى يحضرون الزور مجالس اللهو واللغو والغناء، اللي هي زي الكباريهات اللي عند الناس معروفة دلوقتي، ده كباريه ده بار ده، أو مثلا حتى فرح. وشوف دلوقتي المنكرات اللي ترتكب في الأفراح، أعوذ بالله من غضب الله. أخي الكفرة لغاية دلوقتي بيعملوا أفراحهم في الكنائس، لكن برضو يعني الكنيسة ما هو فرح غير فرح، كله في اختلاط وفي تبرج وفي حاجة، لدرجة شفت واحد قسيس يقول لهم يعني مش قوي كده، يعني بلاش حكاية الحاجات الفجة قوي دي، عاوز يقول لهم بلاش الهد يجب، يعني هم عارفين يقولوا طب الدنيا حارة نعمل ايه؟ هد يجب، هم عارفين في الكنيسة يتعبدون لله عز وجل، طب افرض طلب منهم السجود ودول يعملوا ايه؟ فبقول لهم يعني حاجات تشوفوها على اليوتيوب عالي جدا، قلت لهم حسبي الله ونعم الوكيل. انما احنا برضه افراح المسلمين بقت مصيبه، بقت حاجه يعني مقززه. ولما الزمان حبينا نعمل المساجد فيها قاعات للافراح عشان تبقى منضبطه، الرجاله في حته والنساء في حته، وتبقى مواعيد كده، تلاقيهم برضه قدام الجامع مختلطين، وممكن جايبين فرقه وعاوزين يفرحوا العريس والعروس. ايه ده؟ هو ده جامع ولا حاجه ثانيه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا، عباد الرحمن لا يشهدون مثل هذه المجالس، لا أفراح ولا ملاهي ولا سهرات، بل البارات والحاجات اللي إياها دي والكباريهات، لا. والذين لا يشهدون الزور، مش كده بس، المعنى الثاني بقى لا يشهدون الزور، يشهدون تكون بمعنى السلام، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهي تكون في المعنى الثاني لا يشهدون بالزور، شهادة الزور. شهادة الزور هو الإنسان بروح المحكمة ويشهد كذبا، ودول كانوا زمان قليلين، وكان المحامي اللي ما بيتقيش ربنا يقعد يدور عليهم يقول تعالى وديك 10 جنيه وانت فلان وانت فلانة، ويدخلوا على انه ايه المهم، ويشهدوا بالزور في مقابل اي مبلغ ياخدوه. وكان في واحد فاكره انا يقول له تعالى بس واشهد وهدي لك 10 جنيه، قال له هتدخلني جهنم 10 جنيه؟ يعني هو عارف انه شهادة الزور ده هتوديه جهنم، فهو مش عاوز العشر، عاوز 100. طب ولو 100 برضه، يعني لو 100 جنيه مثلا، يعني تدخل جهنم 100 جنيه والعياذ بالله؟ ولذلك في محكمة جايبينها في بلدنا قدامها مقهى، المقهى مكتوب عليه مقهى أهل الزور أو شهادة الزور، يعني حاجة علني كده، يعني مفيش حياة مفيش خشة، دول قاعدين مثل الطعيم كده ومركونين على قهوة، يروح المحامي اللي ما عندهوش دين ولا ضمير يروح يجيب منهم اللي هو عايز يجيبه، والفلوس دلوقتي زادت كتير عن زمان. فدول دي اسمها شهادة الزور. شهادة الزور دي من أكبر الكبائر في الإسلام والعياذ بالله، أكبر الكبائر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها 3. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكن. يعني شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام انفعل مع الموضوع، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يعرف يعني شهادة الزور، تبرئة متهم واتهام بريء وقتل نفسي بغير حق أو سجنها أو كذا أو كذا، شهادة الزور مصيبة. شوف لما يكون المحامي عارف بس كل الحكاية همه فلوس ويكسب القضية وينجح ويبرأ ساحة موكله، طب والتاني المسكين اللي هيتحط في المكان في صندوق في الزنزانة وممكن يصل لحد الإعدام وما إلى ذلك. وشوف النهاردة القضاء بتاعنا الأحكام بالإعدام بالجملة، سبحان الله العظيم. تم تسييس القضاء، ولا كان زمان يقول القضاء المصري قضاء شامخ، ما عادش حدش خالص، لابد من إبدال الحروف. حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى آخر ثلاثة ولا أربعة اللي في السجن وكان محكوم عليهم بالإعدام، ويا ناس حكموا بالإعدام، بس هم دولة ما بيخافوا من ردود الفعل. كنت تلاقي أغلب القيادات الإسلامية دلوقتي وعليهم كل اللي يقدروا يخلصوا عليه من غير ما حد ياخذ الباله، والحقن دلوقتي بتظبط المسائل، ياخذ الحقنه ويموت في الوقت المناسب ويجيبوه وهو واقف وبيتكلم وكل حاجه زي ما جابوا الرئيس مرسي الله يرحمه وعصام العريان الله يرحمه، ويسيبونا ننسى عشان هم عارفين الشعب المصري بينسى، وبعدين يروح جايين على واحد كمان من اللي هم خايفين منهم. نسأل الله يكتبها لهم شهاده وفرج كرب المكروبين وفك كسر المأسورين. شوف بقى شهادة الزور قد ايه فظيعة، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أي كلام لغو، أي مجلس لغو، عباد الرحمن ما همش دعوا بالكلام الفارغ ولا وفوش عنده. ولذلك جاء في تفسير الآية أن ابن مسعود مر على مجلس لغو فمر مسرعا فقال قائل لقد غدا ابن مسعود كريما، ثم تلا الآية وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما له هو بالكلام الفارغ ده؟ شوف النهاردة يعني منكرات والعياذ بالله. أي نعم طوال الأسبوع، لكن ممكن يوم السبت ويوم الأحد باعتبار الأجازة والكلام ده تلاقي مجالس منكرة. يوم ما كان يقفلوا علينا السلم ونمشي ونمر على المقاهي دي والكافيتريات والخمرات، أعوذ بالله من غضب الله. يعني ألوان من المنكرات مرتبطة باللبس، مرتبطة بالاختلاط، مرتبطة بالشرب، مرتبطة بالأغاني والسماع والدي جي. شوف لما يبقى هناك وانت قاعد في الجامعة وتسمع، أعوذ بالله. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو قال العلماء أيضا هو من أسماء الغناء، من أسماء الغناء، لأن الغناء له أسماء كثيرة منها اللغو. واللغو يكون مخصصا ومعمما، فعند التخصيص اللغو اسم من أسماء الغناء، والتعميم كل خوض في الباطل وكل ما ليس من جنس ذكر الله فهو لغو. ثرثرة في الحديث وبعدين الغيبة والنميمة والغناء والكذب والكلام الباطل والمجون في الحديث والألفاظ الشركية اللي بتقع من الناس هم يتكلمون والأمثال الشركية. احنا عندنا ده كله في باب الشركيات، والعياذ بالله برضو بيذكر في باب الشرك الذي هو دون الشرك، أو الشرك العملي دون العقدي، الشرك في الألفاظ. ويوضح زي اللي يقول لك النبي ورحمة أبوك ولو تمك والمية الطاهرة والنعمة الشريفة واللي يقول والعشرة دول، ده كله في باب الحلف مثلا. وبعدين في أبواب تانية توكلت على الله وعليك واستعنت بالله وبيك وما لي إلا الله في السماء وأنت في الأرض وكلام شيء. وفي الأمثال الباطلة يدي الحلقة اللي من غير ودان ولا يرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل، الحاجات كلها كل حاجة تاخد لها إيه سجل وحدها ومحاضرات موسعة، نسأل الله العفو والعافية. يبقى إيه؟ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أراد الله عز وجل هذا أنهم أهل فهم وأهل تدبر مش أي حاجة مش بيقرأ وهم القراءة وينتهي من اللي بيقرأه أو الحاجة اللي بيعملها لا إنما هو يفهم عن الله ويتدبر ويعي ويعمل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا جاء رجل الحسن البصري رحمه الله رأيت القوم سجودا أفأسجد معهم؟ قال لا حتى تدرك لماذا سجدوا. شوف السجود اللي هو ايه أعظم ما يكون العبد وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. قال له ده سجدين ما سجدش معهم يمكن قرأوا آية سجد التلاوة آية والسجدين أسجد أنا معهم وبعدين السجدة اللي ممكن يعني أرتقي بها درجات لا إلا أن توقن لماذا سجدوا ثم قرأ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا مش معها لازم تعرف سجدوا ليه وسجدوا لمين فذكر له الآية في هذا الباب اللي هو باب الفهم والعلم والتدبر والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا كمان عباد الرحمن مش مكتفين إن هم يبقوا صالحين بس لا لنفسهم كمان يبقى منهم ذرية صالحة ونفسهم ربنا يهدي على أيديهم خلق كثير ولذلك جاء هذا الدعاء والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لأن الولد من كسب أبيه وامتداد ليه وكل عمل صالح يعمله الولد في ميزان الأبوين ولذلك يوم القيامة الأب فوق والعيال تحت يجمعهم ربنا مع بعض والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الله طب ليه ما يكونش الأب اللي تحت لا ما هو الولد في ميزان الأب عشان كده الأب فوق والذرية تلحق بالأب ألحقنا بهم ذريتهم ده الفضل والعدل وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني ما أنقصناهم أبدا إنما بالفضل كل امرئ بما كسب رهين برضو ده العدل إنما الفضل ألحقنا بهم ذريتهم فالولد من كسب أبيه وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له كل ما يدعو لأبيه وانت عندك نشكر لي ولوالديك تشكر ربنا بخمس صلوات وتشكر والديك بالدعاء لهم في الخمس صلوات ويرفع مقام الرجل فيقال يا ربي بما هانت فيقال بدعاء ولدك لك وباستغفار ولدك لك عشان كده والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين نعيم الدنيا حسنة في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ذكر فيها إيه؟ الزوجة الصالحة الذرية الصالحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذلك واحد من التابعين جالس مع واحد من الصحابة رضي الله عنه بيقول له ما أجمل هاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددنا أن رأينا ما رأيت قال له احمد الله كل حاجة بقدر ربنا احمد الله والله كان أحدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يرى ولده على الكفر أو يرى والده على الكفر أو يرى زوجته على الكفر فلا تقر له عين حتى يسلموا أنه أظلم صحيح وعديم مع النبي وفرحانين وكذا لكن كان بيبقى لنا أباء أو أبناء أو زوجات أو كأقارب الناس اللي بتحبهم ولكن لا يزالون على الكفر فلا تقر لنا عين فسبحان الله برضو ده من ضمن معاني الآية إنه الإنسان تقر عينه بصلاح الزوجة بصلاح الذرية، الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما في الخير. ما يريدها إمامة ولا إمرأة ولا أنا أمير وأنت تسوء الحمير ولا لا، هي الإمامة في الخير. إن الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثل وزر من عمل به. ده حديث، وعندك حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك تجد عباد الرحمن يدعون ربهم إن هم يكونوا للمتقين إماما، أئمة في الخير، أئمة في الهدى، وكل اللي اهتدى على إنهم يكون في ميزان حسناتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، واجعلنا للمتقين إماما. فهذه صفاتهم كالبستان المتنوع، بستان مليء بالأزهار الورود من باب لباب لباب. 13 صفة صفات عباد الرحمن، وبتختم بهذا الجزاء: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والغرفة هنا الجنة في أعلى مقاماتها، لأن الجنة جنات وفي الجنات غرف. احنا ما نعرف، ممكن نتخيل ان الجنة فيها غرف كما نقول هذا البيت فيه غرف، الشقة هذه فيها غرف، لكن لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان اهل الجنة ليتراءون اهل الغرف كما يتراءى اهل الارض الكوكب الدري الغابر في السماء. اوه عليوي قوي. قالوا يا رسول الله انها منازل الانبياء والمرسلين، اذا اللي هو دي مش ممكن تكون بتاعت ناس عاد. قال لا والذي نفسي بيده بل لاناس امنوا بالله وصدقوا المرسلين. هم دول اولئك يجزون الغرفه بما صبروا، صبروا على الطاعات فادوها، صبروا عن المعاصي فامتنعوا عنها، وصبروا على المصائب فكان الرضا بالقضاء والقدر. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، تحية من الله ومن الملائكة ومن المؤمنين، تحية من الله سلام قولا من رب رحيم، تحية من المؤمنين، تحية من الملائكة، والملائكة تدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، من المؤمنين تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها تحية وسلام. إذا كان أهل النار تحيتهم التلاعن وكذا وكذا، لكن دول تحيتهم سلام خالدين فيها. الأول: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خلود أبدي، حسنت مستقرة ومقامة. جاية في مقابل الحديث عن النار إنها ساءت مستقرة ومقامة، هنا قال حسنة مستقرة ومقامة مقيلا وظلا ظليلا، مقاما حسنا، حسنة مستقرة ومقامة. أسأل الله من نفسه فضله. وتختم السورة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم بمعنى دعاؤكم أو بمعنى عبادتكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا عبادتكم، لولا دعاؤكم لله عز وجل ولجوءكم إلى الله وضراعتكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى. دي نظرة إجمالية، تفسير على هامش التلاوة كما يقال للوصائل لصفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان. وإلا فهذا يعني منهج وسلسلة أخرى تحتاج إلى نوع من التوسع فيها وبيان ما لها من معاني عظيمة لأنه كلام الله تعالى الذي قال عنه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. شيخ يعبأ لغة شو معنى يعبأ؟ لا يبالي، لا يهتم. قل ما يعبأ بكم ربي، لا يبالي الله بكم في أي أودية الدنيا تكون الهلكة، نسأل الله العفو والعافية. بحاول بختم. خدنا المحاضرة مع صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان على أنه جزء من صفات المتقين، وكما وعدت بأنه بناخذ لمحات سريعة لأنه إحنا السور الطوال خلصنا منها والثاني والمئين، فبناخذ لمحات من صفات المتقين من سور القرآن، وهتكون عبارة عن نماذج بعد ذلك إن شاء الله. لما تقرأ في آخر سورة الشعراء في حديث القرآن عن الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون؟ يعني الغزل والرثاء والهجاء وكل الأودية اللي هم يعني يكونون فيها، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، لأنه بما فيه دائما الشعر مبني على الخيال والمبالغات وكذا وكذا. ثم استثنى الله منهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، من صفات المتقين في القرآن، وانتصروا من بعد ما ظلموا. من صفات المتقين أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، ودي سبقت معنا في أكثر من موضع، وانتصروا من بعد ما ظلموا، يعني هم لابد أن يأخذوا حقهم وينتصرون إذا عم الظلم مثل ما هو موجود الآن، لا تكون الأمور هكذا للظلمة، وانتصروا من بعد ما ظلموا. قال الله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دي النهاية التي لا بد منها بالنسبة للظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في سورة النمل لو أخذنا مثلا آية نعدها من صفات المتقين على أواخر السورة: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فعباد الرحمن أهل التقى يعبدون الله، وقد علموا أنهم خلقوا لعبادة الله. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة مكة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، عنوان هذا الدين بعد الإسلام، قال وأن أتلو القرآن لبيان أهمية القرآن في حياة المسلم، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. من سورة النمل إلى سورة القصص نجد فيها هذه الآيات في نصيحة أهل العلم لقارون، يقولوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وهذه الآية من الآيات المظلومة، إنه الناس يقول لك وابتغي، يقول له إيه ولا تنس نصيبك من الدنيا، دائما كده يا عم أنت نسيت نصيبك من الآخرة ليه؟ أنت لما تقرأ ولا تنس نصيبك من الدنيا مش تقرأ الآية على بعضها، ده لا بتقول لك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اجعل كل همك الآخرة وانت منشغل بالآخرة ومنهمك بها لا تنسى نصيبك من الدنيا، قدر من الراحة، أكل شرب، تشوف زوجتك، تشوف عيالك، تداعب زوجتك، تلاعب ولدك، تريب جسمك، تريح نفسك، نصيبك من الدنيا مش نصيبك ان الدنيا تجري فيها جري الوحوش؟ لا، يبقى القضية تاخدها من الأول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، كل همك الآخرة، وانت وشغال في الآخرة يعني خذ نصيبك من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إنما احنا كل حاجة مغموسين في الدنيا غمسا، ونيجي نقول يا عم ما تيجي تصلي، اقفل الدكان وتعالى صلي، سيب الوظيفة وتعالى صلي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ايه؟ ما انت نسيت نصيبك من الآخرة ليه؟ يبقى شوف الآية عملوها مقلوبة ازاي؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وصية غالية. وفي ذات السورة قول ربنا عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين وبها أختم والحمد لله رب العالمين. وبكده الحمد لله أخذنا 20 جزء من القرآن، بناخذ نماذج من صفات المتقين أو ذكر المتقين في القرآن الكريم، وهنكمل إن شاء الله. وغدا لنا لقاء بإذن الله تبارك وتعالى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.